لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمدا صادق الوعد الأمين. محمد شكره فرض على الأمم. محمد رسول الله. قل قل قل لا إله إلا الله. قل قل قل محمد رسول الله.